القائمة للصلاة نستمع معا إلى هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري الأنهار ذلك الفوز الكبير ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد الفاتحة.